الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولقد كرمنا بني آدم، قال الإمام ابن كثير في تفسيره يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي يمشي قائما منتصبا على رجليه ويأكل بيديه، وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه، وجعل له سمعا وبصرا وفؤادا يفقه بذلك كله وينتفع به ويفرق بين الأشياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدينية والدنيوية. إذن يلخص ابن كثير رحمه الله معنى ولقد كرمنا بني آدم، ولا شك أن الله قد كرم بني آدم تكريما بينا. وقد ذكر بعض المفسرين بعض الأنواع التي أكرم الله فيها بني آدم، فقال ابن عباس: تكريم بني آدم هو أكلهم باليد، وسائر الحيوانات يأكل بفمه، وقيل بامتداد القامة وانتصابها، والدواب مكبة على وجوهها، وقيل بالعقل والتمييز، وقيل بأن سخر جميع الأشياء لهم، وقيل بالخط والقلم، والصواب العموم. ولهذا لخصه ابن كثير رحمه الله، لخص جميع أقوال السلف، لأن هذا كله من تكريم الله عز وجل لبني آدم. ونحوه قال الشيخ السعدي: كرم بني آدم بجميع وجوه الإكرام، فكرمهم بالعلم والعقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب، وجعل منهم الأولياء والأصفياء، وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة. إذن كرمنا الله عز وجل على سائر المخلوقات، وما ذكرناه نوع أمثلة لتكريم الله لنا وتمييزه لنا عن غيرنا. ولهذا الله كرم بني آدم كلهم. ولهذا من الخطأ البين قول بعض العامة: إذا ذكر المرأة قال أكرمك الله، هذا منكر ولا يجوز. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والله قد كرم بني آدم كلهم كما قال في هذه الآية: ولقد كرمنا بني آدم، والرجال والنساء كلهم بنو آدم، ولا تكريم إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. قال ابن كثير: حملناهم على الدواب من الأنعام والخيل والبغال. نقول: والآن حملهم على السيارات والقطارات والطائرات وغيرها، هذا من فضل الله علينا. قال: وفي البحر أيضا على السفن الكبار والصغار. هذا أيضا مما امتن الله به على بني آدم، فحملهم في البر والبحر، وهيأ لهم مراكب يركبونها في البر والبحر، ويحملون عليها أمتعتهم وتجاراتهم، وتسير بهم من غير أن يتعبوا في المشي على أقدامهم. قال جل وعلا: ورزقناهم من الطيبات. قال الطبري: أي من طيبات المطاعم والمشارب، وهي حلالها ولذيذاتها. وقال ابن كثير: ورزقناهم من الطيبات، أي من زروع وثمار ولحوم وألبان من سائر أنواع الطعوم والألوان المشتهات اللذيذة، والمناظر الحسنة والملابس الرفيعة من سائر الأنواع على اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالها مما يصنعونه لأنفسهم ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي. نعم، ورزقنا من الطيبات أيضا وليس من الخبائث. فالمنعم المتفضل بهذه النعم هو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له، وأن يخص بالعبادة، وأن لا يجعل له شريكا كائنا من كان. قال جل وعلا: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، أي فضلناهم على سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات. وقال هنا تفضيلا، قال الشوكاني: التأكيد بقوله تفضيلا يدل على عظم هذا التفضيل، وأنه بمكان مكين، فعلى بني آدم أن يتلقوه بالشكر ويحذروا كفرانه. وقال غيرهم أنه، وقال بعض المفسرين: أي أنه فضل بني آدم على كثير ممن خلق تفضيله. وهنا قال بعضهم كثير بمعنى جميع، ونقول لا، على كثير. ولهذا العلماء اختلفوا أيهم أفضل، جنس الملائكة أم البشر، وتكلموا على التفضيل في هذه المسألة. وإن كان بعض العلم يقول هذه المسألة لا يضيع فيها الوقت، وبعض لأنه هذا أمر مرده إلى الله جل وعلا، ولا يترتب على معرفة هذا اجتهاد وعمل أو شيء يقوم به الإنسان. وبعضهم قال إن الملائكة أفضل في الدنيا وبني آدم أفضل في الآخرة، لأن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب ويخدمونهم في الجنة. قال جل وعلا: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي واذكر يا نبينا ذلك اليوم، يوم القيامة. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قيل الإمام هنا المراد به إمامهم الذي يقتدون به، فالمؤمنون إمامهم الأنبياء، أنبياؤهم، والكفار إمامهم رئيسهم على الكفر. وهذا القول له وجه من النظر، لأن الله يقول: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وفي الصحيحين: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت الحديث. وقال بعض المفسرين: المراد بإمامهم كتابهم الذي أنزله الله على نبيهم. وقال بعض المفسرين: المراد به كتاب أعمالهم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، بكتاب أعمالهم. وهذا يدل عليه قوله جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال جل وعلا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ورجح هذا القول ابن جرير الطبري، وهو الأظهر والله أعلم، أن كل إنسان يدعى بإمامه، بكتابه الذي عمله. ولهذا منهم من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يأتي كتابه بيساره من وراء ظهره. وقيل له كتاب، وقيل الكتاب إمام لأنه هو إمام صاحبه إلى مصيره وجزائه الذي سيكون إليه. فكتاب اليمين يأم صاحبه إلى الجنة، وكتاب السوء وكتاب الشر يأم ويجر صاحبه إلى النار. قال جل وعلا: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فمن أوتي كتابه بيمينه، وفاء هنا للترتيب والتعقيب، وهذا كالتفصيل للكتاب للإمام. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه، وهذا يدل على رجحان القول بأن الإمام هنا هو كتاب العمل، لأنه قال بعد ذلك بعد أن ذكر الإمام قال: فمن أوتي كتابه، يعني من أوتي إمامه بيمينه، فهذا هو الراجح كما قال ابن كثير ابن جرير رحمه الله. فمن أوتي كتابه بيمينه يعني أخذه بيده اليمنى، فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. قال السعدي: فيقرؤون كتابهم قراءة سرور وبهجة لما يرون فيه مما يفرحهم ويسر به. نعم، فمن أخذ كتابه بيمينه فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية. نعم، فيرى ما يسره ويشرح خاطره ولا يظلمون فتيلا. والفتيل هو الخيط الذي في شق النواة، نواة التمر في وسطها شرخ وشق، بداخله حبل أو خيط رقيق جدا، هذا هو الفتيل. وقيل إن الفتيل هو ما يفتل بين الأصابع، يعني إذا جعلت تضع السبابة على الإبهام وتحركها، خاصة إذا كانت اليد يعني مغبرة أو فيها شيء غير مغسولة، يخرج بين الأصابع شيء خيط رقيق دقيق. قال هذا هو الفتيل. والأظهر هو الأول، أنه الشق الذي يكون خيط الذي يكون في شق النواة. ثم قال جل وعلا: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هذا بيان من الله وإخبار حق. فمن كان في هذه أي في الدنيا أعمى عن حجج الله وآياته وبيناته فأغمض عيناه عنها، أغمض عينيه عنها ولم يتبعها واتبع سبيل الشيطان، فهو في الآخرة أعمى منه في الدنيا، لأن عماه في الدنيا يعيش ويبقى أمده، لكن في الآخرة نعوذ بالله عما متصل بعذاب الله ونكاله ومن النار والزقوم والسلاسل والأغلال، وأضل سبيلا في الآخرة، لأن ضلاله في الدنيا قد يعيش فقط وقتا يتمتع بالنعم، لكن في الآخرة لا، سبيله النار نعوذ بالله من ذلك. ولهذا يقول ابن كثير، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد: ومن كان في هذه أعمى أي في الحياة الدنيا أعمى أي عن حجج الله وآياته وبيناته فهو في الآخرة أعمى أي كذلك يكون، وأضل سبيلا أي أضل منهم كما كان في الدنيا عياذا بالله من ذلك. ثم قال جل وعلا: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ذكر المفسرون عدة أسباب، وكل هذه الأسباب ضعيفة، لكن نذكرها لأنها تعطي نوع تصور، وكان السيوطي قد حسن بعضها، لكن الصواب أنها كلها ضعيفة. فقال سعيد بن جبير نزلت في المشركين حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا ندعك تمس الحجر، أي الحجر الأسود، حتى تلم بآلهتنا، وفي لفظ تمس آلهتنا، يعني مس آلهتنا، المسها فقط، ونتركها تلتمس الحجر الأسود. وقال ابن عباس في رواية عطاء نزلت في ثقيف لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم متعنا بآلهتنا سنة ثم نسلم بعد ذلك، يعني لكن أقرنا سنة على آلهتنا ثم ندخل في دين الإسلام. وقال ابن عباس أيضا في رواية أن أمية بن خلف وأبا جهل ورجالا من قريش أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا تعال فاستلم آلهتنا وندخل معك في دينك، وندخل معك في دينك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد فراق قومه عليه ويحب إسلامهم فرق لهم، يعني كان فيه نوع رقة لهم. فأنزل الله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، وهذا سبب ضعيف. وإن كان السيوطي في أسباب النقول حسن إسناده أو قال إسناده جيد، فإن فيه شيخ ابن إسحاق مجهول، بل لا يصح من هذه الأسباب شيء. قال جل وعلا وإن كادوا ليفتنونك، لكن لا شك أنه حصل شيء منهم وأرادوا فتنة النبي صلى الله عليه وسلم عن دينه. وإن كادوا، كادوا من أفعال المقاربة، يعني قاربوا ليفتنوك. قال القرطبي أي يزيلوك، يقال فتنت الرجل عن رأيه إذا أزلته عما كان عليه، قاله الهروي. وقيل معنى يفتنونك يعني يصرفونك، والمعنى واحد، يعني قارب المشركون أي يزيلوك عن الأمر الذي أنت عليه وعن دينك ويصرفونك عن الذي أوحينا إليك وهو القرآن، وهو حكم القرآن، لأن في إعطائهم ما سألوا مخالفة لحكم القرآن. قال لتفتري علينا غيره، نعم وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفتري على الله، لكن لو أخذ بقول الكفار كان مفتريا كاذبا على الله، لأن الله ما أمر بأقوالهم وإنما أمر بالقرآن. وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقع منه ذلك، بل هو معصوم. ولكن فيه خطورة الأمر يا أخوان، وفيه خطورة التقارب مع الكفار والاستماع لأقوالهم وجهات نظرهم واتخاذهم أخلا. ولهذا قال الله عز وجل وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. لو أجبتهم وسمعت منهم اتخذوك خليلا، أي صديقا وصفيا، لأنهم يتمنون ذلك ويهوونه. قال جل وعلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا أن ثبتناك بعصمتنا إياك عما دعوك إليه وبثباتك على الحق الذي أنزلناه عليك لقد كدت تركن. كدت أيضا من أفعال المقاربة، كدت تميل إليهم وتطمئن شيئا قليلا وليس كثيرا. ثم قال إذن، يعني لو فعلت ذلك، تنوين العوض هنا، إذن لو ركنت إليهم لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. قال المفسرون أي ضعف عذاب الحياة الدنيا وضعف حياة الممات والآخرة، دليل على شدة الأمر لو ركن إليهم. فليحذر الذين يركنون إلى الكفار ويميلون إليهم ويتخذوهم أخلا ويعجبون بهم. الأمر خطير جدا. هذا قاله الله عز وجل لصفوة خلقه المعصوم صلى الله عليه وسلم أن يقع منه ذلك، فكيف بمن يمكن أن يقع في ذلك؟ فيجب الحذر، أشد الحذر، لا تتعرض لعقوبة الله ولا لمقته ولا لعذابه. كن مؤمنا موحدا مخلصا لله وللمؤمنين، وتبرأ من المشركين وتباعد منهم، لأنهم أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لو أذقناك ضعف الحياة، لو عذبناك وأنزلنا بك بأسنا، ما تجد لك نصيرا يتولى نصرتك منا أو تخليصك مما أردناه بك، لأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو على كل شيء قدير، وهو الملك القوي الجبار، والناس كلهم ضعفاء. قال ثم قال جل وعلا: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض. قاربوا أن يستفزونك، والاستفزاز هو الإزعاج بسرعة، والمراد والشأن أنهم قاربوا أن يزعجوك ويستخفونك من أرض مكة لتخرج عنها، لتخرج عنها. إذن ليستفزونك، يخرجونك بسرعة من مكة، من الأرض المراد بها أرض مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها، ليخرجوك منها، يخرجونك من مكة. وإذا لو فعلوا ذلك استفزوك من الأرض وأخرجوك من أرضك الذي كنت فيها، لا يلبثون خلافك إلا قليلا، لا يلبثون في هذه الأرض هم إلا قليلا، ثم يهلكهم الله عز وجل ويسلط عليهم. وهذه سنة الله في رسله، قال: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. سنة الله جل وعلا في الرسل الذين أرسلهم إلى أقوامهم، فمتى ما طردوهم واستفزوهم وأخرجوهم من أرضهم أحل الله بهم عقابه، فلا يمكثون بعد أنبيائهم إلا وقتا قليلا، وتحل بهم العقوبة والنكال من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا تجد لسنتنا تحويلا. هذه السنة التي قضاها الله جل وعلا في أن الناس إذا أخرجوا أنبياءهم من أرضهم أنهم لا يلبثون خلاف أنبيائهم في هذه الأرض إلا قليلا، فهذه سنة الله وطريقته التي لا تتحول ولا تتبدل ولا تتغير. وقال ابن كثير عند قوله: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك، قال: المراد أي هكذا، نعم، قال: نزلت في كفار قريش هم بإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم، فتوعدهم الله بهذه الآية، وأنهم لو أخرجوه لما لبثوا بعده بمكة إلا يسيرا. وكذلك وقع، فإنه لم يكن بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم بعدما اشتد أذاهم له إلا سنة ونصف، حتى جمعهم الله وإياه ببدر على غير ميعاد، فأمكنه منهم وسلطه عليهم وأظهره بهم، فقتل أشرافهم وسبى سراتهم. ولهذا قال تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، أي هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم، يخرج الرسول من بين أظهرهم ويأتيهم العذاب، ولولا أنه صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة لجاءهم من النقم في الدنيا ما لا قبل لأحد به. ولهذا قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن هذا هو معنى الآية. وفيها أن أذية الأنبياء وإخراجهم من أراضيهم أنها إذان بقرب العذاب بمن أخرجوهم، وأنها سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير. ثم قال جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال الإمام القرطبي: هذه الآية بإجماع المفسرين إشارة إلى الصلوات الخمس المفروضة، والله جل وعلا أمر بإقامة الصلاة في القرآن إجمالا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بفعله وقوله بيانا تفصيليا جليا واضحا. ولهذا يقول أهل العلم إن هذه الآية اشتملت على أوقات الصلوات الخمس، فقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس المراد بها صلاة الظهر والعصر، لأن الدلوك هو الميل، لدلوك الشمس يعني لميلها إذا مالت، لأن الشمس إذا مالت من وسط السماء دخل وقت صلاة الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثله، ثم بعد ذلك يدخل وقت صلاة العصر. إذن لا يكون صلاة الظهر والعصر إلا بعد دلوك الشمس، أي بعد ميلها إلى جهة المغرب وزوالها عن كبد السماء. فهنا تقام صلاة الظهر أول ما تزول الشمس، وصلاة العصر بعد ذلك. إذن هذا دل على وقتين من أوقات الصلوات الخمس. ثم قال جل وعلا: إلى غسق الليل، وغسق الليل ظلمته، فأمر بإقامة الصلاة في غسق الليل وظلمة الليل، قالوا وهما صلاة المغرب وصلاة العشاء. ثم قال: وقرآن الفجر، والمراد به صلاة الفجر، ولكن خص القرآن هنا بالذكر لأنه أهم أركان الصلاة وخاصة في صلاة الفجر، وهذا يعرفه كل أحد. يفتح الله على الأئمة في الغالب في صلاة الفجر فتكون قراءة عجيبة جدا. ونص على القراءة والمراد الصلاة، لكن هذا من باب التعبير بالجزء وإرادة الكل، وإن كان هذا التعبير يدل على أهمية ما ذكر من المجموع، فهنا دليل على أهمية قراءة القرآن، وأن السنة أن تطال القراءة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في قراءة صلاة الفجر ما لا يطيل في غيرها، حتى إنه يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الفجر، فهي أطول الصلوات قراءة. قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومعنى مشهودا يعني محظورا، تشهده، تحضره الملائكة، تحضره الملائكة. فالدليل على فضل هاتين الصلاتين أفضل الصلوات، صلاة الفجر وصلاة العصر، وقد جاءت النصوص الكثيرة في بيان فضلهما. وأيضا تتميز ميزة أخرى، أن الملائكة يشهدونها ويحضرونها، ولهذا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فضل عظيم، لا تفوتك صلاة الفجر ولا صلاة العصر ولا غيرها من الصلوات، لكن حافظ على هاتين الصلاتين خاصة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل هذا أمر بقيام الليل لأن قيام الليل شأنه عظيم، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي هريرة أو من حديث أبي هريرة أن النبي سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، قال صلاة الليل. صلاة الليل يا أخوان، قوموا الليل وأنتم الآن فرغتم من رمضان تعودتم على القيام، اجعل لك نصيبا من قيام الليل. ولهذا قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك، تهجد نافلة. في نافلة قولان، منهم من قال نافلة بمعنى زيادة، فأنت يا رسولنا كما تجب عليك الصلاة الخمس يجب عليك زيادة على ذلك قيام الليل. وبهذا قال بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قيام الليل عليه واجبا. يا أيها المزمل قم الليل، نعم قم الليل إلا قليله، قم الليل إلا قليلا نصفه أو زد عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان قيام الليل عليه واجب، وقيل بل إن هذا نسخ، هذا كان في أول الأمر، وبناء على تكون الزيادة هنا النافلة المراد أنها زيادة لك في الأجر والثواب عند الله، لأن غيرك من الناس عندهم ذنوب ما غفرت لهم، أما أنت فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأنت صلاة الليل وقيام الليل نافلة زيادة لك في الأجر والثواب، وغيرك تكون كفارة لذنوبه وسيئاته التي عنده تكفرها. قال جل وعلا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى من الله واجبة، ويبعثك يوم القيامة ويجعل لك المقام المحمود، والمحمود هو الذي تحمده عليه الخلائق كلهم، وهي الشفاعة للناس.